أيها الأحبة بالله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الثالث من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تفضل. باب تسن تجتاز التلاوة، تسن تجتاز التلاوة وهن في الدليل 14، منها أربع عشرة، لأن احنا أعطيناك القاعدة قديما أن نشيل لفظ عشرة مع المذكر تفتح ومع المؤنث تسكن، والسجة مؤنثة فتسكن الشين في عشرة. وهن في الدليل 14، منها سجدة الحج. تكتب واثنة عشرة في حطن بالطين عشان نبدأ التعداد، في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل به فصلت يعني، وحاميم السجدة والنجم والانشقاق والعلق. نعم. منها سجدة الحج لا صاد، قوله لا صاد يعني صاد السجدة اللي فيها ليست سجدة تلاوة، وإنما اعتبرها الشافعية سجدة إيش؟ سجدة شكر. نعم. بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة. اكتب. وأثبتها ابن سريج من أئمة الشافعية، أثبتها. إيش يعني أثبتها؟ يعني اعتبرها سجدة إيش؟ تلاوة. نعم. تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأطراف. تكتب بعد فيها وتبطلها، وتحرم فيها وتبطلها، يعني سجدة الشكر لا تكون في الصلاة، فمن فعل في الصلاة بطلت صلاة. ليش؟ قال لأنه زاد على الصلاة ما ليس منها. وتحرم فيها وتبطلها على الأصح. تكتب لمن علم ذلك، بعد الأصح لمن علم ذلك. وتسن للقارئ والمستمع، وتتأكد له بسجود القارئ قلت، وتسن للسامع والله أعلم. نعم. وإن قرأت الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، والمأموم لسجدة إمامه. يعني قوله وإن قرأت الصلاة سجد الإمام، هنا بيكون فاصل، قال والمنفرد لقراءته، أي والمنفرد يسجد لقراءة نفسه، مش المنفرد يسجد لقراءة الإمام، ومنفرد كيف يكون مأموم؟ وضح العبارة؟ نعم. وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط، والمأموم لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه تتخلف أو انعكس بطلت صلاته. يعني فعل فعلا يخالف سجد الإمام. نعم. ومن سجد خارج الصلاة نوى، وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع، وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم، وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح. تكتب. والثاني أنها سنة صححه الغزالي، وهو المنصوص. لما نقول المنصوص يعني عن مين؟ عن الشافعي. نعم. وكذا السلام في الأظهر. تكتب. ليش قال لك ان السلام شرط؟ قياسا على التحرم. ايش يعني قياسا على التحرم؟ يعني قياسا على اشتراط تكبيرة الاحرام، قياسا على التحرم. والثاني لا يشترط، كما لا يشترط ذلك اذا سجد في الصلاة. ومدرك الخلاف، موطن سبب علة الخلاف في القضية، ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة ان هذه السجدة هل تلحق بالصلاة فتشترط، يعني هذه القضايا، أو لا فلا، يعني فلا تشترط، أو لا فلا. وهذا مبني على القاعدة الفقهية عند العلماء يا إخواني، هل جزء الشيء يأخذ حكم الكل أم لا؟ هل جزء الشيء يأخذ حكم الكل أم لا يأخذ حكم الكل؟ يعني السجدة وإن كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر هي في الواقع جزء من الصلاة، فهل تأخذ حكم الصلاة بكونها في الأصل جزء منها أم لا؟ هذا سبب من أسباب الكلام. الشافعية على أنها من الجمهور تأخذ حكم الصلاة، فيشترط لها التكبير والتوجه والتحريم والقيام والسلام وغير ذلك. نعم. وتشترط شروط الصلاة اللي هي طهارة المكان والثوب والبدن والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. نعم. ومن سجد فيها كبر للهوي وللراحة ولا يرفع يديه، قلت ولا يجلس للاستراحة. نعم. والله أعلم. ويقول سجد وجهي بالذي خلقه وطوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ولو كرر آية في مجلسين سجد بكل. نعم. وكذا المجلس في الأصح، يعني في مجلس واحد قرأ آيتين سجدة، الأصح انه ايش؟ بسجد مش يجلس، يسجد لكل آية على حدة. والقول الثاني خلاف الأصح اللي هو ايش؟ يسموه الصحيح، انه يكتفي بايش؟ بسجدة واحدة. نعم. وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين. نعم. فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد. نعم. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة. نعم. وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاصي، ويظهرها للعاصي لا للمبتلى. نعم. وهي كسجدة التلاوة، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر، فإن سجد بتلاوة صلاة زاد عليها قطعا. ليش طيب زيادة على الراحلة؟ قال لأنها ألصق أو أشبه بالنافلة منها بالفرض، فسقط فيها إيش؟ وجود القيام حالة وجودك وين؟ على الراحلة. طيب تابع. باب صلاة النفل. صلاة النفل قسمان، قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء، وقيل لا راتب للعشاء، وقيل أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها، وقيل وأربع قبل العصر، والجميع سنة. وإنما الخلاف في الراجح المؤكد. اكتب على الراجح المؤكد العشر الأول فقط لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دون غيره. العشر الأول ايش؟ العشر اللي كان في المقدمة، اثنين فجر، اثنين ظهر قبل، اثنين بعد، اثنين مغرب، اثنين عشاء، هاي مؤكدة، والباقي ايش؟ غير مؤكدة. نعم. وإنما الخلاف في الراتب المؤكد، وركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم، ومنه الوتر وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وقيل ثلاثة عشرة. نعم، شكل شيء. اكتب بأخبار صحيحة، يعني 13 ركعة، قال لأخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء. قال المصنف وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار، قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك، يعني 13 ركعة وصحته، ولكن أحب الاقتصار على 11 فأقل، لأنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة خارجية من كرة السرعة، قال ومنه الوتر، يعني من السنة الراتبة الوتر. جيد. طيب، الجماعة اللي بيقوموا رمضان 20 36 و40 على مذهب مالك رحمه الله. كيف تزيد عن الجماعة؟ قالوا إن هذه ليست هي الوتر، وإنما هي قيام الليل، وقيام الليل يجوز فيه الزيادة في مذهب الأئمة الأربعة وغيره. نعم. ولمن زال على ركعة الفصل وهو أفضل، يعني يصلي ثنتين ثنتين ثنتين ويوتر به واحدة وهكذا. والوقت بتشهد أو تشهدين في الآخرتين. نعم. ووقته بين طلوع العشاء وطلوع الفجر، يعني في الثلاث الأخيرة بجوز أنك تجيب الثلاث مرة واحدة، وبجوز أنك تجلس في الثاني ثم تتشهد ثم تقوم، عفوا ثم تسلم في الثاني. شيخ يرحمك. نعم. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقيل شرط في ثار لركعة سبق نسل بعد العشاء، ويسن جعله آخر صلاة الليل، فإن أوتر ثم تهجد لم يعده، وقيل يشبعه بركعة ثم يعيده. اكتب. وهذا يسمى، هذا العمل شو يسمى الفقهاء، وهذا يسمى نقض الوتر. نقض الوتر، انت اوترت من اول الليل ثم من الله عليك فقمت من اخر الليل، تأتي ركعة واحدة تشفع ما مضى ثم تصلي ما قدر لك ثم توتر في النهاية. نعم. ويندب الكنوت آخر وتره النصف الثاني من رمضان. هيك مذهب الشافعية بحديث عند البيهقي رحمة الله عليه، لكن حديث ضعيف. نعم. ويندب الكنوت آخر وتره النصف الثاني من رمضان، وقيل كل السنة. في كل، يعني اكتب. واختاره المصنف في بعض كتبه. نعم. وقيل كل السنة وهو كقنوت الصبح، ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. قلت الأصح بعده، وأن جماعة يعني يقول بعده اللهم إنا نستعينك وليس قبله. نعم. وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، والله أعلم. ومنه الضحى. اكتب من ومنه، أي ما لا يسن جماعة، أي من السنن التي لا تسن جماعة، أي ما لا يسن جماعة. نعم. ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12. اكتب. نقل في المجموع عن الأكثرين أن أكثرها 8، وصححه في التحقيق، وهذا هو المعتمد. نعم. وتحية المسجد ركعتان، وتحصل بفرض أو نفس آخر. نعم. لا بركعة على الصحيح. قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر. اكتب. فلا تحصل التحية بشيء من ذلك على الصحيح، لا بركعة ولا بجنازة ولا بسجدة التلاوة ولا سجدة الشكر. وتتكرر بتكرر الدخول على خوف في الأصح. والثاني اكتب. والثاني لا، يعني تحية المسجد لا تلزم في من يكثر الدخول والخروج. والثاني لا للمشقة وتفوت بجلوسه قبل فعلها. نعم. وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح، والله أعلم. نعم. ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، أي بفعل الفرض. يدخل وقت الراتب البعدي إلى أصح الفرض. نعم. ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض، ولو فات النفل المؤقت نزل قضاؤه بالأظهر. نعم. وقسم طب من النفل، من النفل يعني طال الفاصل، ايش واحد قسم من ايش؟ اكتب. وقسم من النفل يسن. نعم. وقسم من النفل يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء، وهو أفضل مما لا يسن جماعة، لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح، وأن الجماعة تسن في التراويح ولا حصر للنفل المطلق. فإن أحرم بأجل شو النفل المطلق؟ النفل إما أن يكون مقيدا إما أن يكون مطلقا. النفل المقيد وكل نفل ارتبط به بفريضة، إما قبلها وإما بعدها، وينقسم إلى قسمين مؤكد وغير مؤكد. النفل المطلق ما لا يرتبط، واضح؟ نعم. ولا قطر للنفل المطلق. طبعا النفل المقيد مش فقط ما ارتبط عقبا بفريضة، ليس هذا الحصر، ارتبط بوقت محدد كصلاة الضحى مثلا. الضحى نفل ماله مقيد. اي نعم. سنة الوضوء مقيد، لا مقيد انه ارتبط بفعله، ارتبط بفعل او بزمن. النفل المطلق هكذا لا وقت له ولا سبب له. نعم. ولا قطر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم. ليش ممنوع أنك تسلم في ركعة واحدة؟ قال لأنه اختراع، لأنه اختراع صورة صلاة لم تعهد. ولو أحرم مطلقا واحد رفع يديه وكبر الله أكبر، ما حدث ركعة اثنتين أربعة ستة، ما حدث. ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه. نعم. وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا فتبطل. يعني أثناء العمل غير نيته تبطل الركعات، لابد أن يغير النية قبل. واحد حد يصلي أربع ركعات ثنتين بثنتين، صلى أول ثنتين ثم بعد التسليم أحب أن يصلي أربعة متصلة، له ذلك. لكن نوى أن يصلي اثنتين اثنتين فصلى اثنتين ثم سلم ثم باشر اثنتين الأخريين، ففي أثناء الصلاة غير إلى أربعة هنا تبطل الصلاة. أنا معنى كلام شيء. نعم. وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا فتبطل. فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء. قلت نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل. اكتب عند أوسطه أفضل لأن الغفلة فيه أكثر، لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل. نعم. وأن يسلم من كل ركعتين ويسلم التهجد ويشرع قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. اكتب هان وظاهر تخصيصهم ليلة الجمعة أنه لا يكره تخصيص غيرها، قال وهو كذلك. نعم. ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد إعتادا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الجماعة. هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قتلوا، ولا يتأثر النسب للنساء تأثره للرجال بالأصح. قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل فرض عين والله أعلم. وفي المسجد لغير المرأة أفضل. قوله وفي المسجد أقول دليل على أن الجماعة تصح في غير المسجد ولها أجر الجماعة. هذا معنى كلامي وفي المسجد لغير المرأة أفضل. وما كثر جمعه أفضل. خط عن كلمة جمعه من المساجد، أي وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه. أي معنى إلا لبدعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته لكونه إمامه، يعني ممكن الإمام يغيب عن المسجد فيتعطل فنضطر أن نكون إيش في مسجد آخر، وإن كان إمامه صاحبا بدعة أنا من باب الحاجة للضرورة. نعم. وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه. نعم. وقبل وقيل بإدراك بعض القيام. نعم. وقيل بأول ركوع، والأصح إدراك الجماعة ما لم يسلم. والصحيح عدلوها، قال والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم. إدراك فضيلة الجماعة يكون بإدراكها قبل التسليم، وإدراك فضيلة الصلاة اللي هي بدرجاتها يكون في إدراك تكبيرة الإحرام هذا الصحيح. والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم وليخفف الإمام مع فعل الأبعاد والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون. يعني أنه ما ليس هناك من يصلي وراءه غير جماعة مهيئة لا يزيدون ولا ينقصون، فهؤلاء إن قبلوا منها التطويل أطال، وإلا من أصل في الصلاة في الجماعة يا إخوان التخفيف، وهذا ما في بأس الآن نذكر دليلا وإن كان ليس هذا منهجنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف، إذا قال فإن صلى بنفسه فليطول ما يشاء. في الأسف بعض الأئمة الآن بالعكس، من أما بالناس فليطول، فإن صلى بنفسه فليخفف ما يشاء. إيش معنى؟ نعم. ويكره التطويل ليلحق آخرون، ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. نعم. قلت المذهب استحباب انتظاره والله أعلم، ولا ينتظر في غيرهما، ويسن المصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، وفرصه الأولى أي تقع الصلاة الأولى فرضا له والثانية نافلة. هذا شيء جديد دكتور، والقديم ونص عليه في الإملاء. الإملاء لمن هذا؟ إمام الشافعي، وهو من الكتب الجديدة، هذا من عندي بكتب. قال والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما، ويحتسب الله تعالى ما يشاء، يعني الله يحسب لك الأفضل، بقوله تبارك وتعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، شوف ربك ما أكرمه، ونتجاوز عن سيئاتهم. يا سلام، فأحسن كما أحسن الله إليك. وفرضه الأولى في الجديد نعم. والأصح على الجديد نعم. والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض نعم، ولا رخصة في تركها. اكتب أي الجماعة، يعني وإن قلنا أنا سنة أو فرض كفاية لكن لا يرخص في تركها. وأنا أنصح بقراءة كلام السبكي رحمة الله عليه في كتابه طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الغزالي فيما أذكر، تكلم عن هذه المسألة كلام من أجمل ما يكون. قال وإن كان مذهبنا فرض كفاية لكن لا نرخص به للناس، وأنا أقول لا يرخص به لطلبة العلم على وجه الخصوص ما لم يكن صاحب عذر. نعم. ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح، أو خاص كمرض وحر بصير خاص وبصير خاص. إذا خاص عطف على بعذر عام، وإذا قلنا خاص بتكون مرفوعة الابتداء. نعم. وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال، وملازمة غريم معتق، وعقوبة يرجى تركها إن تغير أياما، وعري وتأكب لسفر مع رفقة ترحل، وأكل ذي ريح كريه. اكتب ويؤخذ مما ذكر قول ريح كريه، يعني أنه يعذر بالبخر، أنه يعذر بالبخر. البخر في الأصل يا إخوان صفة للأسد، والبخر رائحة كريهة منتنة تلازم الفم، لا لمرض، مش بسبب مرض، لكن هي خلقة من ربنا عز وجل. مثل احنا في القيس كان رجلا دميما وفي وجهه جدري، وكان ذا بخر، لكن كان احب خلق الله الى الناس لحلمه وكرم اخلاقه. نعم. البخر هو رائحة الفم الكريم اللي خلقه من ربنا سبحانه وتعالى، لكن ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يتعاهد أسنانه وفمه، لئلا يكون ذا أسنان القلش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والأسنان القلش هي الصفراء بسبب تراكم الطعام أو بسبب عدم الاعتناء بها ونظافتها. وهنا ننبه إلى أن طالب العلم ينبغي له مع زهده أن يكون أفضل الناس شكلا ولباسا ونظافة وأدبا، إذ ليس من الزهد أن يكون عديم نظافة الأسنان أو عديم نظافة الثوب. وما في مانع أنك تقول يا أخي أشياء عندك، ما في مانع، لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشعث فكان شعره كأنه رأس شيطان، قال جملوه، فأخذوا غسلوه شعرات وزبطوه ودهنوه إنه جلد بزيت لا بأس بالجلد، وزبطوا له الشعرات. فلما جاء إلى النبي بصورة كأنه مشبوه صورة جديدة عليه الصلاة والسلام، قال هذا أحسن، في رواية هذا أجمل. فينبغي طالب العلم أن يكون قدوة للناس في هديه وسمته. ولذا كانوا يقولون يا حج عامر كنا نعرف طالب العلم بهديه وسمته. شو اللي بيميز طالب العلم عن العامي؟ انه كلامه لطيف مؤدب، مش انه مخنث عفوا ناعم، لا، رجل ورجولته لا تمنع من الادب، بس متخشع متنسك متعبد يحب الناس ويحب لهم الخير. هذا ما ينبغي ان نكون عليه جميعا حتى نستقطب قلوب الناس، كما قال عليه الصلاه والسلام جبلت النفوس على محبه من احسن اليها. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يثني على من ياتيه من رسل الكفار، فقال عليه الصلاه والسلام هذا للمسلمين ولغيرهم، قال اذا ارسلتم الي بريدا فارسلوه حسن الوجه حسن الصوره. طب ليش؟ قال لان العلماء يقولون، قال لان هذا مدعاه للتفاؤل. ولذلك لما جاء سهل بن عبد الله في صلح الحديبيه، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد لقد سهل امركم، تفاؤلا بالحال. فينبغي عليك ان تكون مدعاه للتفاؤل والرحمه، لا مدعاه للتشاؤم والنقمه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم اذا بعث كان يقول لهم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ونحن احوج ما نكون في هذا الزمن الى التيسير والتبشير وفتح ابواب الرحمه على كل مصانعها، لان الناس يتنافسون الخلق، فإما أن تتنافسهم معهم بحسن خلق وهدي سمت الحسن، وإما أن يكونوا لغيرك. فاحرص على طاعة الله عز وجل تهدى لك وتهدى إليها. نعم. لا، ويؤخذ مما ذكر، ما كملنا، ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر والصنان. والصنان إذا هو رايحة الإبل، أنت عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة أمر بلك الإبل وحلق العانة، أكثر مدة ممكن تبقى لمن يعذر وينشغل وإلى آخره 40 يوم، لكن ينبغي أن يؤخذ الأمر بأقل. طيب، وبالبقر والصنان المستحكم بطريق الأولى، المستحكم بطريق الأولى. نعم. وأتى في ريح الكريه وحضور قريب محتضر. محتضر. محتضر. المحتضر هو الملك، والمحتضر هو الميت اسم مفعول. أو مريض بلا متعهد أو يأنت به. فصل. شوف رفق الإسلام أجمل. لبعض الناس كأنه يعطي صورة عن الإسلام أنه يتالي ما أردت خليله، المهم أن تدرك الجماعة. الله أكبر. وما يريك أنه قد لا يختم له بخير فقد. طب مين أحسن أن يختم له بلا إله إلا الله ولا تدرك الجماعة؟ ولا أنا ما أحكيلك معذور يا سيدي. والمعذور إيش معناته؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: يكتب للعبد أجره كاملا صحيحا مقيما. إذا كنت معذور بكتب لك الأجر أخوة من صحبه كامل، كأنك لا عذر لك. نعم. فصل في صفات الأئمة لا يصح اقتداؤه، أي المهتم، لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إنائين. يعني أنت تصلي خلف رجل وتعلم أنه على غير طهارة، كفر صلاتك، باطلة كصلاته لأنك مؤتم. قال أو كمجتهدين اختلفا في القبلة، أنا بقول القبلة شمال، الحج عامر بقول القبلة يمين، لا يجب أن أصلي خلفي ولا أن أصلي خلفه إلا إذا دخل الشك إلى قلب واحد منا، فهذا قد تكون وقد لا تكون، فعندها يجوز. قال أو إلى أين يحكم على هذا أنه قد تأثر بالنجاسة من قبل المجتهد كحنفي وشافعي، ويحكم على إلى كبير طبعا لم يبلغ الخلفين، يحكم من قبل مالك أنه لم يتأثر بالنجاسة، فلا يجوز أن يصلي كشافعي خلفه، ذاك المالك لأن الماء الذي توضأ به عنده إيش نجس. نعم. فإن تعجل الصاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فلو اشتبه خمسة فيها اكتب خمسة من الآنية، خمسة من إيش من الآنية، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة اكتب من أناس، خمسة من الأواني اشتبه على خمسة مثال خمسة أشخاص، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل ايش هذا كله؟ كل واحد، لأنه التنوين يسموه تنوين العوض، هو في مثل كل عوض عن ايش؟ عن كلمة. نعم. فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، اكتب ولم يظن شيئا في الأربعة الأخرى، إذا عندي إناء طاهر الأربعة نجس، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، وأما كل في صلاة اكتب مبتدئين بالصبح مثلا، وأما كل في صلاة ففي الأصح اكتب ففي الوجه، ففي الوجه الأصح، ففي الأصح يعيدون العشاء اكتب ليقين النجاسة في إناء إمامهم، ليقين النجاسة في إناء إمامهم، إذا الوضوء باطل، إذا تعاد الصلاة. طيب، ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب، اكتب لتعين النجاسة في حقه، يعني لا مناص له من ذلك، لا يعيد إلا المغرب، في المغرب يعني تعينت نجاسته في المغرب فيعيد المغرب، والثاني يعيد كل منهم، يعني القول الثاني والوجه الثاني عفوا، يعيد كل منهم ما صلاه مأموما. طيب، ولو اقتدى شافعي زلكم، ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه او اقتصد او اقتصد، شو الاقتصاد؟ كيف الحجامة؟ جروش، القصد شرح واحد، او اخراج الدم بآلة مثل الآن هو سحب الدم بالإضاءة بسموه فصد. نعم. ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو اغتصب فالأصح الصحة في الفصد دون المس. دون المس. ليش طيب قال أنا صحت في الأصح بالصحة؟ قال لأنه مذهبنا أن الدم لا يبطل الوضوء، أما المس فيبطل الوضوء، بخلاف أبو حنيفة عنده إيش المس؟ لا يبطل الوضوء والدم يبطل الوضوء، على عكس الشافعي تماما. واضح؟ ليش طيب قال اعتبارا؟ نعم، اعتبارا بنية المبتدي، ولا تصح قدوة بمبتدي، ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم، ولا قارئ بأمي في الجديد، وهو أكتب والقديم يصح اقتداؤه به، يعني قارئ بأمي، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأمومة لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها، وهو القديم، لأن الجديد من نوع الإمام لا يتحمل الفاتحة، وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية. نعم. ولا قارن بأمه في الجديد، وهو من يخل بحرف أو تشديده من الفاتحة، أو تشديدة من الفاتحة، ومنه أردت يدغم في غير موضعه، اكتب كقارئ المستقيم، يعني كلمة المستقيم يعني الفاتحة بتاء أو سين مشددة، يعني يا بقرأ المستقيم أو بقرأ المستقيم، يا بحرف السين يا بحرف التاء، ثم يشدد الحرف الذي أبقى، نعم. ومنه أردت يدغم في غير موضعه وألفه يبدل حرفا بحرف. اكتب كمن يأتي بالثاء موضع السين. وهذا يكتب في إخوان المصريين قد كمن يأتي يكتب بالثاء موضع السين أو بالعين موضع الراء. الشيخ عبد الحميد الشيخ رحمة الله عليه مرة بيخطب وبيجرى على ساعة المصابرات تبع عبد الناصر الفارق حسن النصر راح نصر عبدالله شو بيقول؟ كسر الله عظامك بالسين لا بالساء. يعني عشان ليه فموش انه كسر لا لانه كسر الله عظامك بالسين لا بالساء رحمة الله عليه. طيب لا لا هي بالغير مش كلاهي أنا إيش نكتب بالعين؟ لا أخطأت بالغير. ما في لسغة في العين محل الراء. يعني واحد يقول بسم الله الرحمن ما تقول العثمان ما تقول فيش مش لسغة في العربي يعني بالطريقة. طيب عندما تصح بمثله اكتب بعد كلمة تصح قدوة أمي يعني أمي بأمي لا في مشكلة. وتكره بالتمتام والفأفاء وإلى التمتام اللي هو يكبر التمتام الفاء ما في مانع من تطبيق العمل يا اخي. صدر ابراهيم بعدين رحمه فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر يعني بدل ما يقرأ أنعمت يا الله بيقرأ أنعمت أو أنعمتي تمام هذا تغيير. فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم. فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إنكار تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمه يعني لا يؤم بالناس يصلي نفسه فقط ويكون إماما لغيره عفوا مؤتما بغيره. وإلا اكتب وإلا أي بأن كان في غير الفاتحة. أيوة وإلا فتصح والقدوة به. اكتب إذا كان عاجزا يعني لا تمكن أن يتعلم في غير الفاتحة لا لا لا إذا كان عاجزا أو جاهلا أو ناسيا. ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى لامرأة ولا خنثى. وتصح بالمتوضئ بالمتيمم وبالناسح الخف وللقائم بالقائم والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد بعد الصبي المميز للاعتداد بصلاة الصبي المميز يصير يكون إمام لأنه صلاته معتبرة. المميز الصبي المميز للاعتداد بصلاته وعند كلمة والعبد لأنه من أهل الفرض. طيب والأعمى والبصير سواء على النص. اكتب في الأم على النص في الأم نعم. والأصح صحة قدوة السليم بالسلف. بالسلف السلف في الإمام نوعين إما سلف بول وإما سلف ريح أي أنه دائم الحدث ودوام الحدث لعذر لا يؤثر في الإمامة نعم. والأصح صحة قدوة السليم بالسلف والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة. طاهر يعني الأم المرأة المرأة نعم. ولو بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا أي مظهرا كفرة. ولو بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا أي مخفيا كفرة وجبت الإعادة نعم. لا جنبا وذا نجاسة خفية أي لا تعاد. اكتب فلا تجب إعادة فلا تجب إعادة يعني في الجنب وفي النجاسة الخفية لانتفاء التقصير. لانتفاء التقصير هو بفكر حاله مش جنب وما ذلك في نجاسة يعني هذا ما في تقصير منه فلا تجب إعادة. شو معنى قولي فلا تجب يعني ينزل. قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه يعني تجب إعادة خلفهما. اكتب وإن قال في الروضة إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب. والأمي كالمرأة في الأصح. اكتب فيعيده القارئ القارئ خلف الأمي فيعيد القارئ على الجديد هذا الأصح. طيب والثاني هو صحيح. والثاني أنه كالجنب بجامع الخفاء. والثاني أنه كالجنب بجامع الخفاء ما بعرف حاله زي كأني ما بعرف مجرب بجامع الخفاء فلا يعيد المهتم به فلا يعيد المهتم به. تابع. والأمي كالمرأة في الأصح ولو ابتدى لكنت تبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر. اكتب لعدم صحة القدوة. والثاني يسقط. نعم. والعدل أولى يعني بالإمامة أولى يعني بالإمامة أولى يعني من فاسق. والأصح أن الأفقه أولى يعني الأقرب. اكتب الأفقه في باب الصلاة في الأفقه مطلقا الأفقه في باب الصلاة أولى من الأقرأ والأورى. نعم. لأن الحاجة أكتب عند الأورى لأن الحاجة إلى الفقه أهم يعرف متى تصح الصلاة متى تبطل كيف ده. نعم. ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب. النسيب يعني ذو نسب. نعم. والجديد والجديد تقديم الأسن على النسيب. نعم. فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة بملك أو نحوه أولى. فإن لم يكن أهلا فله التقديم استحبابا لأنه محل سلطانه يعني بتكلم عن رجل في مسجده في بيته في مصنعه استحبابا قال فله التقديم استحبابا لأنه محل سلطانه. ويقدم السيد على اكتب السيد فيقدم السيد على عبده. نعم. ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه. شو المكاتب اللي عمل عقد بينه وبين السيد وانه شو حر. نعم. والأصح تقديم المكتري اكتب المالك للمنفعة يعني ممكن يمتلك عين ممكن يمتلك منفعة أنا مستأجر إذا أنا ممتلك كل المنفعة صاحب الدار أجارني هل لكونه صاحب البيت يقدر في الإمامة؟ لا لأن ملكيته ضعيفة ولكن يقدر صاحب المنفعة لقوة ملكيته. ولذا قال والأصح تقديم المكتري أي صاحب المالك المنفعة على المكري أي مالك الرقبة. اكتب مالك الرقبة المكري من الأجرة يعني الكرار والإجارة. نعم. والمعير والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.